العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت في ثنايا دعاء إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ومعه ابنه إسماعيل، فهو عليه الصلاة والسلام كرر الدعاء دليل على أهمية الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، وقال الله جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وإبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كرر الدعاء وأكثر منه، ابتدأه بقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الله وارزق رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الآيات وقبلها دعاء وبعدها دعاء، فالدعاء يتضرع به إلى الله جل وعلا، والله إذا ألهم عبده الدعاء فحري أن يستجيب له، لأنه وعد من دعاه بالاستجابة. قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. من هم هؤلاء؟ ربنا وابعث فيهم، هنا قبلها قال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي إبراهيم وإسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال ربنا وابعث فيهم أي الذرية، ويجوز أن يعود إلى أهل البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. الآيات، ولا منافاة بين القولين: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أرسل فيهم وإليهم رسولا منهم، لأنه إذا كان منهم فهو أحرى أن يستجيبوا له ويتبعوه، إذا كانوا يعرفونه، يعرفون نسبه وأنه منهم، يعرفون صدقه وأمانته، فحري أن يستجيبوا له رسولا منهم. والرسول كما تقدم لنا هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وتقدم لنا أنه ما من نبي بعث بعد إبراهيم إلا من ذريته، وأن الله جل وعلا وهبه بعد الكبر إسماعيل وإسحاق، وإسماعيل على ما قيل أنه أكبر من إسحاق 13 سنة، وإسماعيل نشأ في هذه البقعة الطاهرة، ذهب به أبوه إبراهيم ومعه أمه هاجر وأسكنهما هنا، وجاء أن إبراهيم عليه السلام كان بين حين وآخر يزورهما هنا، وأحيانا يجد إسماعيل وأحيانا لا يجده ويعود ما يمكث، وجاء أنه يذهب يركب البراق الذي هو دابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه طويل الخطى، فأحيانا يجد إسماعيل وأحيانا لا يجده، ويوصي أهله كما تقدم لنا في الأحاديث أنه مرتين لم يجد إسماعيل ويعود، وإسماعيل يذهب يلتمس الصيد وهو طعامهم في ذلك الوقت. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فاستجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم وإسماعيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد حكم بأني خاتم الأنبياء وآدم مجندل في طينته، يعني آدم ما نفخ فيه الروح، ثم إن الله جل وعلا ألهم إبراهيم وإسماعيل فدعوا بهذه الدعوة فاستجاب الله دعاءهما. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وأمره فقال أنا بدعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى، ورأت أمي حينما وضعتني أضاءت لها قصور الشام. فالله جل وعلا حكم وقضى وقدر وشرع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وجميع الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته، وذريته أولاده 2 الذين منهم الأنبياء إسحاق وإسماعيل، فأنبياء بني إسرائيل كثر كلهم من ذرية إسحاق، آخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام أمه من بني إسرائيل مريم عليه السلام، ولم يكن له أب لأن الله جل وعلا أوجده بكلمة منه فلم يكن له أب، ولم يمسس مريم عليه السلام بشر، فوجد عيسى بكلمة الله، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ثم آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحيد من ذرية إسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، رسول يوحى إليه بالآيات، لأن الرسول رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، يتلو بمعنى يقرأ ويبلغ، يتلو عليهم آياتك، يتلو عليهم آياتك. التلاوة القراءة، والمراد بالآيات هنا القرآن. ويعلمهم الكتاب، يعلمهم معاني التلاوة، لأن التلاوة بدون فهم ما تفيد، وإنما المطلوب التلاوة مع فهم المعنى. فقد دعا إبراهيم وإسماعيل بأن يكون الرسول المرسل إليهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. المراد بالكتاب القرآن، يعلمهم أحكامه وما فيه من أحكام. والحكمة قيل هي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة. فالسنة توضح القرآن وتبينه وتفسره وتقيد العام منه وتبين جميع ما فيه من أحكام قد لا تدرك بالقرآن، لأن التفصيل الأحكام الشرعية جاء بالقرآن العظيم، جاء الإجمال بالقرآن والتفصيل بالسنة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه في القرآن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأحكامها، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في القرآن الأمر بالزكاة، وجاء بيانها بالسنة. وجاء الأمر بالقرآن بالصيام، وجاء بيانه وتفصيله في السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي السنة. وقيل المراد بالحكمة الحكم بالقرآن والقضاء فيه والإلزام بذلك، أن يعلمهم كيف يحكمون به ويزكيهم، يزكيهم يطهرهم من الأنجاس والأدناس الحسية والمعنوية، يطهرهم من الشرك، لأن الشرك نجس، نجس معنوي. يطهر قلوبهم، يطهر أخلاقهم وأفعالهم، ويزكيهم ببيان الحق ليعملوه، وبيان الباطل ليجتنبوه. يزكيهم بالدلالة على الأفعال الحسنة وبالدلالة على الأفعال السيئة، ليعملوا بالحسن ويجتنبوا القبيح. ويزكيهم إنك أنت العزيز. العزيز تستعمل بمعنى الغالب، وتستعمل بمعنى الشديد، وتستعمل بمعنى القوي، وتؤدي معان عدة. العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها. يقال فلان حكيم، يعني مسدد، يضع الشيء في موضعه. والله جل وعلا موصوف بالعزة وموصوف بالحكمة، وكثيرا ما يقرن تعالى بين هذين الوصفين العظيمين، لأن العزة بدون حكمة قد تؤثر وتضر ولا تنفع. والحكمة بدون عزة وقوة قد لا تفيد. فيوجد من المخلوقين من هو عزيز أمره مطاع لكنه جاهل، لكنه متهور، لكنه يأمر وينهى على غير بصيرة. ويوجد من الرجال من هو حكيم عنده حكمة لكن ليس بيده من الأمر شيء، إن أمر لا يطاع، وليس له قوة ولا غلبة، وإنما هو يدرك في حد ذاته لكنه لا يستطيع أن يلزم بصلب الماء. فيعتبر جل وعلا بين هذين الأسمين الأسمين الحبيبين يعني كل اسم خاصية العزة آسبة لمطلبه، فهما عليهما الصلاة والسلام طلبا من الله هذا الطلب بعث الرسالة، وتوسلا إلى الله بهذين الاسمين العظيمين، إنك أنت العزيز الغالب الشديد القوي الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ويحكم بما هو صالح ونافع. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم عليه السلام، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك. يعني قبل أن ينفخ في آدم الروح، فالله جل وعلا حكم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة إبراهيم أبي إبراهيم عليه السلام، وبشارة عيسى عليه السلام بي، ورؤيا أمي التي رأت. لأن الله جل وعلا أخبر عن عيسى أنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد واسمه الماحي واسمه العاقب، وله أسماء عديدة عليه الصلاة والسلام. فهو محمد لكثرة ما فيه من خصال الحمد عليه الصلاة والسلام. وامرأة أبي لهب تقول أين مذمم، تعكس اسمه، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الله حمى اسمي من أن تنطق به هذه الشقية. ما تقول محمد، تقول مذمم، وهي عربية فصيحة، يعني قصدها أن تعكس أنه ليس محمد وإنما هو مذمم يعني مذموم. والله جل وعلا وصفه وسماه بأنه محمد في كتابه. وقوله ورأت وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورأت أمي أنه خرج منها نورا أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئه وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل بدمشق بالمنارة، ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري وهم بالشام. ورد أن هذه الطائفة تكون في الشام أو لعله يكون أغلبهم في الشام، وإلا فقد يكونوا موجودون في كثير من البقاع فرادى وجماعات بحسب كثرة الأخيار وقلتهم، وقد لا يوجد في البلد إلا واحد من هؤلاء، وقد لا يوجد في بلد ما أحدا منهم. وقول الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له قد استجيب لك وهو كائن في آخر الزمان. وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتادة، وقيل الفهم في الدين. ولا الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في الدين نعمة عظيمة، يكون العبد يعبد الله على بصيرة، يكون عنده علم ويعبد الله على علم وبينة من أمره، ما يتخبط في الجهالة. ولهذا ينبغي للمرء أن يحرص على طلب العلم والاستفادة، ولا يمنعه عن ذلك كبر ولا صغر ولا مال ولا جاه، فكل مسلم في حاجة إلى العلم. والعلم أنواع، علم ضروري وهو الذي يجب أن يعلمه كل مسلم ليعبد الله على ضوئه، وعلم فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما ما تعبد الله جل وعلا به كل الخلق فيجب على كل مسلم أن يعلمه، يجب أن يعرف كيف يصلي، كيف يؤدي زكاته، كيف يصوم، كيف يعبد الله، كيف يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. يجب هذا على كل مسلم، ولا يعذر أحد بالجهل، يقول أنا جاهل مثلا ولا يضبط الصلاة، لا، ما يعذر بهذا. فما دام أنه خلق للعبادة فيجب أن يعرف كيف يعبد الله. وهناك علوم ليست بلازمة ولا واجبة على كل أحد، كالتعمق في المسائل الفقهية وغيرها مثلا، هذه من فروض الكفاية إذا قام به من يكفي من العلماء، فلا إثم على من جهل ذلك. وقول الله تعالى ويزكيهم، قال ابن عباس يعني طاعة الله والإخلاص، يعني يعلمهم الطاعة ويعلمهم الإخلاص، وبهذا تكون زكاة نفوسهم، تزكو نفوسهم. وقال محمد بن إسحاق ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوه، ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته. وهو عليه الصلاة والسلام علم أمته كل خير وأمرهم به، وعلمهم كل شر ونهاهم عنه، وتركنا عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك شيئا يحتاجه العباد إلا وقد أمرهم به وبينه لهم عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله جل وعلا عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله جل وعلا الدين وأتم النعمة على العباد قبل أن يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم إليه. وقوله تعالى إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله. والعزة بمعنى القدرة وبمعنى الغلبة، وعزني في الخطاب يعني غلبني. الحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محلها. وقد يوصف العبد بالعزة ويوصف العبد بالحكمة، لكن ليست عزة المخلوق كعزة الله ولا حكمة المخلوق كحكمة الله. فلا ينافي أن يتين بأسماء الله جل وعلا لفظ، كما جاء ذلك في القرآن عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال في سورة يوسف وقالت امرأة العزيز. لكن ليست عزة هذا العزيز كعزة الله، فالله جل وعلا له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وأما عزة المخلوق فهي في فترة من الزمن أو في موقع وفي بلد من البلدان في بقعة من البقاع، وليست عزة عامة ولا دائمة، وإنما هي تكون وتضمحل وتنتهي ويكون غيره. والله جل وعلا هو العزيز الغالب، وقد يكون المخلوق حكيم عنده شيء من الحكمة ويكتم مثلا بعض من يعالج وبعض من عنده شيء من البصيرة الحكيم فلان، نقول نعم يصح هذا، ما نقول هذا ما يجوز، لأنه اسم من أسماء الله يجوز. حكيم حكمة على قدره، حكيم ما دام إدراكه وعقله باقي، وقد يختل عقله ويختل إدراكه وتضعف إرادته وتفكيره فتزول عنه الحكمة. والله جل وعلا حكيم دائما وأبدا، وله الوصف الكامل من جميع الوجوه. فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.